الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه رسالة مختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي على اختصارها عظيمة النفع، وذلك لأنها حذرت ونبهت على 10 نواقض تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فتعلمها من باب تعلم الشر حتى يتقى وحتى يجتنب، كما أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل ما حرم الله على العباد، والمقصود من ذلك أن تجتنب هذه المحرمات. وإذا كان هذا المحرم يخرج من الملة، لا شك أنه من أخطر ما يكون على دين العبد، فإن المنهيات تتفاوت، منها الشرك الأكبر ودونها الشرك الأصغر، ثم البدع والمحدثات، ثم كبائر الذنوب، ثم اللمم، فليست على درجة واحدة، وإنما هي تتفاوت في خطورتها. فأعظم المنهيات الإشراك بالله سبحانه وتعالى وما ينقض التوحيد من أصله. والعلماء اعتنوا بهذا الجانب عناية بالغة، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه إلا ويذكرون فيه شيئا وجملة من هذه المكفرات، تحت عنوان مثلا كتاب الردة أو باب الردة أو أحكام المرتدين أو ما يكون به المؤمن كافرا ونحو ذلك من التبويبات. والمقصود بها النصح للمسلم أن يجتنب هذه الأمور حتى لا يقع فيها، وربما يقع فيها وهو لا يدري، وربما يقع فيها وهو لا يشعر ولا يدرك خطورتها وأنها تنقض الدين من أصله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أمته من هذا الباب، فبين أن في آخر الزمان تكثر الفتن، حتى إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمته وفئام من أمته بالمشركين. فالردة عن الدين منهي عنها، وفي الوقت نفسه أيضا جاء الخبر أن هذا أمر سيقع في الأمة، وما أخبر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من وقوعه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء الوعيد الشديد في شأن المرتد، فالذي يرتد عن دينه والعياذ بالله تترتب على ردته جملة من الأحكام، ومن ذلك أن حكمه في الدنيا القتل. يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري من حديث ابن عباس. فالذي يبدل دينه بمعنى يرتد عن دينه، يرتد عن دينه، فإن حكمه القتل. وهذه العقوبة المقصود منها الحفاظ على هذه الضرورة من الضرورات الخمس المعروفة. وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. فالذي يكون مسلم ثم يرتد هذا عقوبته. أما الكافر الأصلي فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن أسلم فالحمد لله، وإن أبى الإسلام طلبت منه الجزية. فالمقصود أن الله عز وجل شرع هذه العقوبة للمرتد حفاظا على الدين الذي به صلاح الدنيا والآخرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه زار أبا موسى الأشعري في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهما إلى اليمن، فوجد عند أبي موسى رجلا فسأل ما شأنه، فقالوا هذا كان يهودي ثم أسلم ثم ارتد، فقال معاذ لا أجلس حتى تضرب عنقه، وبين أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول من بدل دينه فاقتلوه، فضربت عنقه. وثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المرتد يستثاب فيعطى مهلة، يعطى مهلة يراجع فيها نفسه، وكذلك أيضا تعرض شبهاته ويجاب عنها، فإن أصر قتل، فإن أصر على ردته وعلى إيذائه عن الدخول والرجوع إلى دين الله فإنه يقتل. وإذا قيل إن المرتد يقتل فليس المقصود أن قتله إلى كل أحد من أفراد الرعية، لا، إنما قتله إلى ولي الأمر كغيره من الحدود، فالحدود مردها إلى السلطان إلى ولي الأمر، لأن إقامة الحدود يحتاج إلى التثبت والتبين والتأكد من اجتماع شروط وجوب إقامة الحد وانتفاء موانع إقامة الحد عليه حتى يقع الحد في موقعه، تقع العقوبة في موقعها. أما لو تركت هذه الأمور فوضى حصل البغي والظلم والعدوان والتجاوز. والمرتد إذا كفر والعياذ بالله، إذا كفر بعد إسلامه وارتد فإن عمله يحبط، عمله يحبط. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فمهما كان قد عمل قبل ردته من الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك من أنواع البر ثم ارتد فإنه لا يقبل، فإن عمله ذلك يحبط كله والعياذ بالله. أما لو تاب وأناب ورجع فإن عمله يرجع إليه بفضل الله عز وجل، لأن الله اشترط لإحباط العمل أمرين اثنين، الردة والموت عليها. من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ظاهر القرآن يدل على أن العمل لا يحبط إلا إذا مات هذا المرتد على ردته، أما إذا رجع وتاب رجع إليه عمله. ولهذا تذكرون في تعريف الصحابي الذي عرفه به ابن حجر رحمه الله أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة. وبين رحمه الله أن العلماء أطبقوا على ذكر من رجع للإسلام ممن وقعت منه ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحابة، فذكروا جماعة ممن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصلت منهم ردة ثم رجعوا للإسلام مرة أخرى، فدل ذلك على أن أجر الصحبة وثواب الصحبة وفضل الصحبة لم يحبط، بل عاد لهم فضلها وأجرها وثوابها بعد أن رجعوا للإسلام. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، ففيه ترغيب، فيه ترغيب لهذا المرتد أن يعود إلى الإسلام، فيقال له إذا عدت رجع لك أجرك وثوابك كله. كما أن الكافر الأصلي الكافر لو عمل في أثناء كفره بعض الأعمال الطيبة الصالحة التي يريد بها وجه الله، هو لما عملها في أثناء كفره لا قيمة لها ولا وزن لها، لكن إذا أسلم ودخل في دين الله فإن الله عز وجل يثيبه على تلك الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا من باب الترغيب لهم للعودة والرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إذن أن الردة تحبط العمل والعياذ بالله، تحبط العمل كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك أيضا إذا مات مرتدا كان خالد مخلدا في النار، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على الناقض الأول. والردة تقع بأمور، تقع بالاعتقاد، تقع بالشك، تقع بالقول، تقع بالفعل، فليست نوعا واحدا. فهناك أعمال إذا عملها العبد ارتد، وهناك أقوال إذا قالها ارتد، وهناك عقائد إذا اعتقدها ارتد، وهناك شكوك إذا وقعت في قلبه ورسخت وثبتت أيضا ارتد والعياذ بالله. وتحت هذه الأربعة الأنواع صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا للردة، أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض، إلى 400 ناقض. فالردة بالاعتقاد كان يعتقد لله عز وجل ولد، أو يعتقد أن لله عز وجل صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا اعتقد أن لله زوجة، اعتقد أن لله ولد، تعالى الله وتقدس، فقد ارتد، فقد ارتد عن دينه، ارتد بماذا؟ بهذا الاعتقاد الفاسد. هذا مثال على الردة الاعتقادية. الردة بالقول، الردة بالقول كان يدعو الموتى، يأتي يدعو ميت، قل له اغفر لي، قل له ارحمني، قل له ارزقني الولد، يدعو كما يدعو الله جل وعلا، جعله شريك مع الله. فهذا القول منه ردة، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا، ولأنه جعل لله شريك في لب العبادة وخلاصة العبادة وهي الدعاء. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فجعل اتخاذ أولياء يدعوهم من دون الله، آلهة يدعوهم من دون الله، مخلوقين يدعوهم من دون الله جل وعلا، جعله كفرا والعياذ بالله. قل تمتع بكفرك قليلا. فالمقصود أن الردة أيضا تكون بالقول، كذلك أيضا تكون الردة بالفعل، تكون بالفعل. من ذلك مثلا إذا ذبح لغير الله، إذا ذبح لغير الله، جاء إلى قبر من القبور وذبح عنده ذبيحة تقربا لهذا الولي، تقربا لهذا الضريح، فهذا العمل منه، هذه ردة، ردة عملية. تكون الردة أيضا بالشك، إذا شك هل في بعث أو ما في بعث، في نشور ولا ما فيه، شك هل محمد عليه الصلاة والسلام رسول أو غير رسول، فإذا شك في ذلك كان مرتدا والعياذ بالله. فإذا تكون بالاعتقاد، اعتقاد القلب، مثل اعتقد أن الله صاحبه ولد، تكون بالشك هل في بعث ولا ما في بعث، تكون بالفعل كالذبح لغير الله، تكون بالقول كدعاء غير الله جل وعلا. والمقصود بالشك ليس المقصود به الوسوسة التي يبتلى بها بعض الناس مع كرههم وخوفهم من هذه الوساوس، لا، المقصود به الشك الذي هو عمل العبد نفسه، فعل العبد نفسه، أن يشك، تردد بين أمرين. أما الوسواس الذي يطرأ على بعض الناس بسبب مرض أو نحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، هو يكره هذا الوسواس ويخاف من هذا الوسواس ويتمنى أن يموت ولا يقتنع بهذه الوساوس ويصدق بها، فهذا لا يدخل في هذا الباب، بل هذا كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، هذا كيد من كيد الشيطان. والمقصود بصريح الإيمان يعني الخوف من هذا الوسواس ودفع هذا الوسواس وخوف التمادي معه،

فدراسة هذا الباب دراسة تنطلق من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مقتضى عقيدة السلف الصالح، هي التي تضبط هذا الباب، تضبط وتعصم بإذن الله من الانفلات فيه، لا إفراط ولا تفريط. ثم أيضا يجب أن يتنبه أنه إذا قيل أن هذا الشيء ناقض، فليس معناه أن كل من تلبس به ووقع فيه لا يلزم منه أن يكون كافرا مرتدا بعينه، ما يلزم. فإن الشخص قد يعمل العمل الكفري أو يتكلم بكلمة الكفر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، لا يلزم من ذلك أن يكون مرتدا، بل هذا راجع إلى أمر، وهو أن تجتمع فيه شروط التكفير وأن تنتفي عنه موانع التكفير. فلابد من اجتماع الشروط ولابد من انتفاء الموانع. فلو قال مثلا هذه الكلمة أو فعل هذا الفعل وهو مكره، الفعل الذي فعله كفر، القول الذي قاله كفر، لكنه فعله من باب الاضطرار إليه، هل يكون مرتدا بذلك؟ الجواب لا. صحيح قال كلمة الكفر، فعل الفعل الكفر، ولكنه ليس بكافر. ما الذي منعه من التكفير؟ الإكراه. والله عز وجل يقول في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذن لا يتسرع الشاب، لا يتسرع أحد فيكفر معينا بناء على أنه نطق بكلمة كفر أو فعل فعل كفر، حتى يتبين ويثبت له أنه اجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع من الإكراه أو الجهل أو نحو ذلك مما يذكره أهل العلم في هذا الباب. ففرق بين التكفير العام: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، إذا شك فهو كافر، وبين تكفير فلان ابن فلان بعينه. لأن عدم التثبت والتحري في هذا الباب قد يؤدي إلى تكفير مسلم بغير وجه حق، يؤدي إلى تكفير مسلم بغير وجه حق. ثم أيضا ننبه إلى أن هذه المكفرات، يعني لما نسمع أن العلماء يذكرون ربما 400 ناقض أو نحو ذلك، ليس كلها على درجة واحدة، في نواقض متفق ومجمع عليها، في نواقض النص دل الدليل، جاء النص على كونها كفر وردة، وفيه صور وأمثلة يحصل فيها الاختلاف والتفاوت، تفاوت الآراء أهل العلم هل تنقض أو لا تنقض. فإذا كانت المسألة مما اختلف فيها العلماء فينبغي عدم التسرع في التكفير بها، فهذه تكون شبهة يدرى بها التكفير عمن قام به ذلك الأمر.